فيما يتعلق بأن نضال أوساط كوريا الجنوبية ضد أمريكا يشتد مؤخرا بمزيد من الشدة بمناسبة ذكرى 51 لاصطناع الاتفاقية الإدارية بين كوريا الجنوبية وأمريكا، أدلى الناطق بلسان هيئة الطرف الشمالي للجنة التحقيق الخاص لعموم الأمة لتبيين حقائق جرائم الجيش الأمريكي بحديث يوم 13 من الشهر الحالي، وذكر فيه أن المنظمات المدنية وأبناء الشعب من مختلف الأوساط في كوريا الجنوبية يرفعون الجو من النضال ضد أمريكا في أرجاء البلاد، وذلك تعبيرا عن الحقد والاستياء المتراكم من الغزاة الإمبرياليين الأمريكيين الذين ظلوا يرتكبون شتى أنواع الجرائم مثل القتل والنحب في أرض كوريا الجنوبية خلال أكثر من 50 سنة تحت لافتة الاتفاقية الإدارية الكورية الجنوبية الأمريكية. إن وجود الاتفاقية الخيانية مثل الاتفاقية الإدارية المذكورة التي تعتبر الجيش العدواني الأجنبي كائنا مقدسا في العصر الراهن المتطلع إلى السيادة يكون عارا للأمة. في يومنا هذا حيث انخلعت باك جون هي الخائنة الموالية لأمريكا من قبل رأي العام، يطرح إلغاء الاتفاقية الخضوعية كمطلب ملح لا يمكن تأجيله أكثر من الآن بالنسبة لأبناء الشعب الكوري الجنوبي، إلا أن السلطة الكورية الجنوبية الحالية تخطط إدامة إبقاء الجيش العدواني الأمريكي في كوريا الجنوبية مثرثرة بتعزيز الحلف شأنها شأن السلطات السابقة. يجب على حكام كوريا الجنوبية أن يدركوا جيدا أنهم لا يتخلصون من الهلاك البائس مثل الخائنة باك جون هي الأعهرة الموالية لأمريكا من الدرجة الخاصة إذا كانوا يدعمون الجيش العدواني الأمريكي المسبب الرئيسي في انقسام الأمة، مصدر شتى أنواع التعاسات والآلام منقذا ويتكلبون في ذيلية الموالية لأمريكا والمجابهة الأهلية بحثا عن طريق العيش.